هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أسعد معكم فيه هالة سالم. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بنينا. كل حلم كبير بتبقى بداية الفكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها. ودائما نبدأ اللقاء بالملهمات. والمرأة المصرية كل يوم تحرز نشاط رياضي جديد وتتفوق فيه. ملهمة اليوم هي عزة الفولي، أول سيدة مصرية تفوز بمنصب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو. هي رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، والتي أقيمت خلال الفترة من 11 ل 13 أكتوبر الجاري. وفي إبريل الماضي فازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو بإجماع جميع أصوات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي، وهي أول مديرة اتصال للإدارة الجديدة التي أنشأها الاتحاد الدولي للتايكوندو لرعاية شباب اللاجئين بمعسكرات اللاجئين في كل دول العالم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الفراندا عندك يا وفاء تحفة. ده انت فين وفين لما بتيجي تقعديها يا نعم؟ خلاص مش هغيب عنك تاني. ايوه كده، اعملي بقى زي رشا حبيبتي. ده انا رهن الاشارة تقولي لي تعالي يا رشا اقعدي معايا في الفراندا تلاقيني جيت لك هوا. بتنوريني يا رشرش. لكن انت كنت سرحانة في ايه وانا بتكلم مع نعمة؟ وفاء واخدة بالها قوي وبتقرا الوجوه. اخصائية اجتماعية من الرواد يا دكتورة نعمة. فدي بقى معاكي حق يا رشا، انا بفرح قوي لما بشوف الناس فرحانه. ده لان قلبك كبير يا ابله وفاء. على فكره التفاؤل والامل بيكون له اثر كويس قوي على صحه الانسان. ايوه قولي يا دكتوره نعمه قولي. الاستاذه وفاء حبيبه الكل، صباح الفل. اهلا اهلا يا عم، ايه المفاجاه الجميله دي؟ استشاره تربويه. معقول يا عمرو؟ ده انت الخبرة التربوية كلها. والله انا كان عندي اجتماع في ادارة التعليم الاهلي جنب الجمعية، قلت افوت عليكي واخد رأيك. الاول تاخد قهوتك. لا لا معلش، انا عايز رأي حضرتك يا مدام وفاء في حاجة كده لما بشوفها قلبي بيتقطع. يا ساتر يا رب، ايه يا عمرو؟ منظر الاطفال الصغيرين وهم رايحين مدارسهم وشايلين على ظهرهم حمل تقيل. شنطة المدرسة. اديك عرفتيها على طول. الطفل بيبقى شايل حمل تقيل قوي على ظهره وماشي محني. بالذمة مش غلط؟ طبعا غلط وستين غلط كمان، بس الام بقى تعمل ايه؟ مش هي اللي تعمل. امال مين؟ المدرسة، المعلمين، المشرفين، يشوفوا المنظر ده ويرحموا. دول بيأمروهم انهم يجيبوا الكتب والكراريس كلها، والمفروض يعملوا حسب الجدول ويخففوا. الوضع ده من سنين محدش بيفكر، وانا بقى عايز جمعية الأصالة والذوق تعمل حاجة. انت بقيت خيالي يا عمرو. لا بكلم جد، فكر يا مدام وفاء وانا هفكر معاكي. ده موضوع فعلا مهم، وعمر ربنا يبارك له رمى الشنط على وفاء. رمى عليها الشنط؟ لا يعني رمى عليها موضوع الشنط المدرسية تقيلة. طب وانتي رأيك ايه دكتورة نعم؟ رأيي ان انا وانتي نقدم نفسنا لجمعية الأصالة والذوق. عشان نعمل ايه؟ نشوف الحل اللي يتفقوا عليه ونشارك في التنفيذ. انا ممكن اتطوع بس في اوقات فراغي من الجامعة. شكرك جدا يا دكتورة نعمة. لا شكرا على واجب يا وفاء. ويا ترى وصلتم لإيه؟ أنا وعمر عملنا خطة للقضاء على ظاهرة الشنطة الثقيلة على ظهر الأطفال تلاميذ الابتدائي. طيب نتحرك إمتى في تنفيذ الخطة؟ أول حاجة بقى هنروح المنطقة التعليمية ونطلعهم على التصور اللي عملناه. وطبعا لهم دور في التنفيذ، دور أساسي من خلال المدرسين. ربنا يوفق يا رب ونشوف الشنطة المدرسية خفيفة مش تقيلة كده. عزيزتي المستمعة، النحلة من المخلوقات التي يقف أمامها الإنسان ليسبح لله سبحانه وتعالى، فهي من أصغر المخلوقات حجما وأكثرها نفعا للإنسان. وعلى مدار 3 أيام عقد منذ أيام قليلة مهرجان مصر الأول للعسل ومنتجات النحل. كنت هناك وأجريت هذه الحوارات التالية. المستمعة، ومن داخل فعاليات مهرجان العسل المصري كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمود حسن مدير المهرجان. صباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك مهرجان العسل المصري الأول. نقول صباح العسل. صباح العسل طبعا، صباح العسل. دكتور محمود، الفكرة جت إزاي؟ الفكرة جت من أن احنا في مصر من أكبر البلاد في المنطقة المنتجة العسل، وفكرة مهرجانات العسل مش جديدة، بس احنا ازاي نبقى دولة كبيرة في الانتاج وما عندناش مهرجان وما عندناش اساسا ثقافة استهلاك العسل كمادة غذائية مفيدة ومحلي صحي اكتر من السكر الصناعي او حتى السكر الدايت. ايضا توعية يعني المستهلك بين نوعية العسل وجودته. طبعا المهرجان كنا متأكدين وحريصين ان احنا ما ندخلش اي حد يعني سمعته مش كويسة في السوق او مش واثقين في جودة عسله. لازم يكون كل عارضين هنا حاصلين على شهادات جودة معينة، عاملين تحليلات وزارة الصحة ومرخصين، وده بيضمن ان كل العارضين في المهرجان على اعلى مستوى. دكتور محمود، شركاء هذا المهرجان معكم مين؟ المهرجان بينظمه معنا اتحاد النحالين العرب برعاية وزارة الزراعة ووزارة البيئة والبنك الزراعي المصري، وطبعا شركات كبيرة جدا، وفي معنا عارضين من ليبيا وعارضين من عمان. إن شاء الله السنة الجاية يبقى في عارضين من كل الدول العربية. أنا يعني الساعات الأولى للمهرجان وشايفة إقبال كبير. الحمد لله، ده بفضل ربنا وبفضل إن الشعب المصري فعلا بيحب الجديد وبيحب يغير، وثقافة العسل بدأت تنتشر جامد، وده من يعني هيكون سبب انها تنتشر اكتر. عسل وسكر عسل. عزيزاتي المستمعة، ومن داخل مهرجان العسل المصري الأول لنا اللقاء مع أحد العارضين. نتعرف بحضرتك. مهندس محمود حسن. باش مهندس، يعني النهاردة العارضين كتير والشركات المصرية يعني موجودة بكثرة داخل هذا المهرجان، ولكن من خلال المنفذ عندكم اللي جاي يتقدموا لجمهور المهرجان في هذه الدورة. جاي أعرف الناس بأهمية العسل، أنه لازم يكون أو جزء أساسي في التغذية لنا للناس للمحافظة على الصحة العامة، وبشكل عام مفيد للمناعة ومقوى عام للجسم، والهدف برضو التوعية بالعسل والتوعية بالمنتجات بتاعتنا. الأنواع العسل اللي معاكو إيه؟ حضرتك أنواع العسل حسب تنوع الزهر بتاعنا، يعني في عسل جاي من زهور الموالح، في من حبة البركة، في من البردوش، في عسل صحراوي، في الأعسال الجبلية، وكل ده حسب المرعى الغذائي بتاعه، وفي نفس الوقت القيمة الغذائية والعلاجات تختلف من نوع لنوع. من خلال يعني فعاليات المهرجان عارضين كثيرين من الدول العربية، ولكن الأجنحة المصرية عليها إقبال. الجمهور المصري لما بيسأل على جودة العسل بتقوله إيه؟ حضرتك اهم حاجه في جوده العسل اللي هو الشائع او العام بالنسبه للعسل هو خاصيه التبلور. دي العسل المنتج الطبيعي بيحصل له خاصيه التبلور في درجه حراره منخفضه، بنفصل بين الطبيعي والمحشوش في عمليه اللي هو نعمله حمام مائي. حمام مائي ده العسل الطبيعي بيدوب اوريدي بيرجع لصوته الاوليه، انما المحشوش بيفضل ستيل يفضل زي ما هو. ده الفيصل بتاعنا. بالاضافه في ماده احنا في تحليل كيميائي عندنا في المعامل انها حضرتك بالكشف عن طريق ماده دي ام اتش دايميثايل فوران، دي بتكشف لو تم التحايل او يعني غش العسل بسكر او اضافات اخرى عن طريق انديكيتور. دي باجهزه برضو بيحدد لها العسل طبيعي ام لا. لكن المستهلك العادي ازاي يعرف جوده العسل؟ انا ممكن ادي حضرتك حاجه وصفه، مثلا لربه البيوت ممكن تعملها عاديه جدا. حضرتك نجيب طبق مسطح ونحط معلقتين ميه ومعلقه عسل صغيره، ونعمل تشيك بسيط كده حركه افقيه بسيطه، ونبص لمعلقه العسل احنا وضعناها هلا رسمت الشكل السداسي في الهوامش ده، ودي طبعا احنا بنسمي الكشف ده العسل ما بيتزفش. أعزائي المستمعين، وما زلنا داخل مهرجان العسل المصري الأول، وهناك جناح للعسل بالمكسرات. فايدته إيه؟ عسل المكسرات مقوي عام، مقوي للذاكرة، منشط للذاكرة، مفيد لمناعة الأطفال، لنمو الأطفال، للإرهاق العام للجسم، للمناعة، للأنيميا. ليه فوائد عديدة جدا، لأن بيحتوي على جميع البروتينات والفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها، في كمية كبيرة خالص من جميع العناصر، مغنيسيوم، الحديد، النحاس، كل العناصر الجسم بيحتاجها موجودة في المكسرات. نسبة إضافة المكسرات للعسل كم بكام؟ تختلف على حسب كل واحد بيعبي إيه، يعني في واحد بيعبي البرتمان كله ويضيف عليه العسل، وفي واحد بيعبي حياة بسيطة ربع كيلو نص كيلو ويكمل باقي عسل. عسل معين ولا أي نوع عسل؟ والله بتختلف على حسب كل واحد. احنا فضل الله بنحط أجود أنواع العسل على المكسرات، ولذلك الفائدة بتبقى أعلى وأنسب للحالات العلاجية. عسل والسكر عسل. عزيزتي المستمعة، ومن داخل مهرجان العسل المصري كان لنا هذا اللقاء مع إحدى المشاركات من الجمهور. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. اتعرفيكي؟ أنا شيماء إناوي من سكان مصر الجديدة، وجايبة أولادي وجاي المهرجان النهاردة عشان نشوف المهرجان بما أنه أول مرة يتعمل في مصر، فجايين نتبسط وجايين الأطفال يتعلموا ويشوفوا النحل ومنتجات العسل. إحنا زي ما سمعين دلوقتي في فعاليات خاصة بالأطفال، عرائس على شكل نحل، وايضا توعيه للاطفال بفوائد العسل. والولاد فعلا مبسوطين جدا ومبسوطين مع العرايس وبيتصوروا، يوم لطيف قوي. ان شاء الله العام القادم باذن الله هتيجي برضو. اكيد طبعا، احنا اول مره نيجي واتبسطنا جدا النهارده، وان شاء الله كل سنه يتعمل فيها المهرجان اكيد هنيجي باذن الله. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، أنا النهاردة كده من غير مقدمات عايز أكلمكم وبكل صراحة عن الصراحة. يا ترى لها حدود ولا مطلقة كده في كل الأوقات ومع كل الناس وفي كل الموضوعات؟ لازم نعرف أولا إن الصراحة صفة جميلة في الإنسان، ومرتبطة كمان بصفة أحلى وأحلى وهي البراءة. عشان كده بنلاقي أكتر الناس صراحة هم الأطفال. لكن رغم أن الصراحة صفة محمودة، إلا أن ليها شوية حدود. لو خدنا بالنا منها هنقدر نستفيد من صراحتنا من غير ما نأذي بيها أي حد غيرنا. بين الأصحاب الصراحة مطلوبة في كل وقت وكل الموضوعات. الصديق بيبقى مراية لصديقه، لكن ناخد بالنا إن مش لازم عشان أكون صريح أقول الحق دايما، يبقى لازم أكون غشيم وغليظ. الصراحة تبقى أجمل ومقبولة لو عرفنا نوصلها بطريقة لطيفة وكلام بسيط وجميل. الصراحة بين الأزواج مثلا أساس، المفروض أن يقوي العلاقة بينهم مش يهدها. يعني لما تحب توصل لمراتك مثلا أن وزنها زاد حبتين، مش لازم تكشر وتقول لها أنت وزنك زاد وشكلك متغير عن زمان. أنت ممكن بطريقة ألطف بكتير من كده تشتري لها فستان جميل يكون مقاسها قبل الوزن الزيادة، اهديهولها وانت بتقول لها يا حبيبتي احنا لازم نغير اسلوب حياتنا شوية، انا وانتي لازم نعمل رجيم ورياضة مع بعض ونرجع لوزننا الطبيعي خلال فترة قصيرة. فاكرة يا حبيبتي البدلة الكحلي بتاعت فرحنا؟ انا كمان نفسي البسها واوصل لمقاسها. مفتكرش بعد التصرف الجميل ده والكلام الحلو ده ممكن تجرحها أو تزعل منك، بالعكس هتفهم وهتتعامل معاك هي كمان بنفس الأسلوب. كمان ضروري وإحنا بنعلم ولادنا الصراحة لازم نعلمهم إن في خيط رفيع بين الصراحة وبين الوقاحة. لازم نعلمهم إننا زي ما بنحب نقول الصراحة لازم كمان نقبل الصراحة من غيرنا وبنفس الأسلوب. والحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وبينا مصر بكرة أحلى، هذا هو عنوان مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي. مزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ كريم بلال القائم بأعمال مبادرة بينا بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ كريم أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، كيف حالك؟ أستاذ كريم، وبينا مصر بكرة أحلى. نتمنى إحنا بنسعى أن مصر بينا بكرة تكون أحلى. ياريت تكلمنا عن مبادرة بينا، ويعني هي مبادرة بتقول وبتدعو إلى الكثير والكثير من الأفعال الجميلة والأفعال التطوعية اللي بتقوم بيها وزارة التضامن الاجتماعي. هي مبادرة بينا أطلقت سنة 2015. المبادرة كان الهدف منها من البداية هو أن احنا نحسن مستوى الخدمة اللي بيتقدم جوه دور الرعاية، وهنا بنقصد بدور الرعاية الدفاع الأيتام المسنين. طب دايما كنا بنتسأل انتوا ده هدفكم، طب بتعملوه ازاي؟ بنعمله عن طريق ان احنا نشجع الجماهير بكل اعمارهم بكل الفئات العمريه ان هم يتطوعوا. فلما يكون في عمليه تطوع والناس موجوده معانا يبقى عندنا مشاركه مجتمعيه. المشاركه المجتمعيه دي بتكون هي الاداه دائما وابدا ان يبقى في تواجد جوه الدور. لما يكون في تواجد يبقى في مراقبه، لما يكون في مراقبه بيبقى في مستوى افضل من الخدمه بشكل دائم. بس ما كناش بنصبر على كده، بس كنا بندور على عدد من المحاور، وبدانا مع الوقت ومع كل ما بنتطور احنا والمتطوعين بتوعنا اللي بنستثمر فيهم يطلع لنا افكار جديده. فكنا بنبص على محاور عديده، المحاور دي هي اللي بتهدف ان احنا نطور الاولاد من خلقها، ان كانوا الاولاد او المسنين او الدفاع الاجتماعي. طب ده بيحصل ازاي داخل الدور نفسه؟ داخل الدور نفسه بيحصل على محاور، بنتكلم على محور الصحه، بنتكلم على المحور الثقافي، بنتكلم على المحور الدمج بشكل كامل، وده احنا عندنا انشطه عديده فيه ان احنا ندمج الفئه المستهدفه بتاعتنا دي داخل المجتمع ونجيب لهم المجتمع جوه المكان اللي هم فيه، سواء الايتام او المسنين. بالظبط، والدفاع الاجتماعي كمان احنا بنشتغل عليه. فالمتطوعين بتوعنا بيتم تدريبهم بشكل جيد جدا، ثم بينزلوا هم الدور يقدموا الخدمة دي. لو بدأنا بالمحور الصحي كبينا بتشتغل عليه ازاي؟ بينا شافت ان عشان في الأول كنا بنقدم أنشطة متفرقة، قوافل طبية، كشف لعدد من الأولاد، بس قررنا في ختاما أو مع السنة الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها ان يكون عندنا ملف طبي لكل فرد بنتعامل معاه من خلال المبادرة. الملف الطبي دوت بنحاول نبص فيه على حالته الصحية بكل الجوانب بتاعتها، مبدئيا العيون، وبدأنا نكشف على الأولاد جوه الدور واللي عنده أي حاجة محتاجها ان كان نظارات. تمام، عملنا شراكة مع أحد الشركات اللي بدأت تكشف على الأولاد عيون، وكشفنا على أكثر من 345 ابن من دور الأيتام، وغطينا ثلاث دور بشكل كامل من الدفاع الاجتماعي. طب هنستنى كده؟ لا، كملنا أسنان وعملنا شراكة مع جامعة من الجامعات الدولية الموجودة، وكان دلوقتي بنجهز الملف الطبي للأسنان للولاد. عملنا شراكة أخيرة مع معمل من المعامل الكبيرة الموجودة في الدولة، وقدر إن هو يعمل تحاليل طبية شاملة للولاد جوه الدور. وأخيرا كان التوعية الصحية، وده كان من خلال التعاون مع الهلال الأحمر. الهلال الأحمر المتطوعين بتوعه كانوا بينزلوا معانا إن هم يعلموا الولاد الإسعافات الأولية والحالات اللي ممكن تقع فيها مرة أو اتنين، وتتعامل فيها إزاي جوه الدار وبره الدار، وإنت بتلعب لو إنت جوه النادي، لو إنت موجود في المدرسة، وحاجات بتفرق جدا مع الولد في التوعية التثقيفية بتاعته. وكلها أنشطة تطوعية. كلها أنشطة تطوعية، يعني كل الأنشطة اللي إحنا بنشتغل عليها هي تطوعية، وبنعمل فيها دايما على خلق الشراكات، إن المجتمع دايما بيبني من خلال إن إحنا نشتغل كلنا مع بعض. عزيزتي المستمعة، خلي بالك للميكرويف الذي يوجد في المطبخ لديك، له فوائد وله أيضا أضرار. فلنتعرف على سلبيات استخدام جهاز الميكرويف من عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك وأهلا بكل جديد ومفيد. وضيفتي اليوم هي الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع بنات. برحب بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. والحقيقة دايما بنقول التكنولوجيا والأجهزة الحديثة لها إيجابيات ولها سلبيات، ونتوقف اليوم عند جهاز المايكرويف. يمكن اللي بقى كتير من المنازل فيها جهاز المايكرويف وبقى يدخل في كل حاجة، الكل بيستسهل وبيستخدمه على طول، لكن احنا بنتوقف وبنقول هناك أضرار، هناك استخدام خاطئ للمايكرويف. نبتدي نوضح للمستمعين ازاي يا دكتورة؟ الأول نتعرف يعني ايه فرن مايكرويف. يعني فرن بيشتغل بموجات كهرومغناطيسية عالية التردد. تردده بيوصل لحوالي قد ايه؟ 2450 ميجا هرتز. يعني التردد بتاعها عالي جدا. بنسميها بالموجات الدقيقة. ايه اللي بتعمله؟ انا حطيت فرخية، حطيت حتة لحمة، حطيت اكلي، بتعمل ايه؟ بتروح ممتصة الموجات دي اللي موجودة اللي خارجة من الفرن، تمتص المية والسكريات والدهون وجزيئات برضو أخرى في الطعام، تمتصها من قلب الطعام نفسه، إذا بتغير طعم الأكل. بتنتج عن امتصاص الموجات دي في قلب الأكل، امتصتها بقى كلها، أدي الفرخية امتصت الموجات الكهرومغناطيسية دي، تروح عاملة اهتزاز في الأنسجة اللي جوه. الاهتزاز ده يولد حرارة، وبالتالي الأكل هو اللي بيسخن. لكن أنا في الفرن العادي التقليدي بتاعي إيه اللي بيحصل؟ أنا بسخن الجو اللي حوالين الفرخية. فبالتالي الفرخية بتطهى، بتسخن بتستوي. لكن أنت هنا دلوقتي الفرخية في فرن المايكرويف بيمتص الأشعة الكهرومغناطيسية، يوم يبتدي يغير في الأنسجة بتاعتها يوم يسويها. صحيح بتاخد وقت أقل من الفرن التقليدي، لكن في يعني في ناس بتجري عملية الطهي داخل المايكرويف. وده غلط. عشان بتبقى مستعجلة. أيوة خلاص. تروح عاملة إيه كمان؟ في بعض ناس تروح جايبة الأوعية المعدنية بتاعتها وتروح حاطة فيها الأكل ومدخلاه. إيه اللي بيحصل؟ الوعاء المعدني ده بيعمل حاجز بينه وبين الطعام اللي موجود فيه. أيوة. لا الموجات تدخله ولا ده. اذا انت بتسيبيه اكتر وما بيستويش الاكل. يمكن عشان كده دايما بنقول استخدام المايكروويف في انيه مخصوصه. أيوة. ليه غطا. أيوة. لازم الاكل يغطى لان لو حطيته معدني هيسبب تلف الفرن. لكن في مثلا اطباق ومعالق مخصوصه بالظبط شبيه ليه حاجات مخصوصه مش اي حاجه مش تخش المايكروويف. لا ادخل الزجاج ولا أيوة. الاوعيه الورقيه. أيوة. ولا الاوعيه المصنوعه من ماده البولي إيثيلين. أيوة. ليه؟ لان المواد دي هي ما بتمتصش الموجات. فاذا انا هسوي ازاي الاكل فيها؟ أيوة. اذا انا بهلك الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي فبيضطر انه يتلف. هو يعني احنا بنقول فقط اللي بيخش المايكروويف انيه خاصه بيه. انيه خاصه بيه ما حطوش في بلاستيك لان البلاستيك هيدوب جوه من كثره الحراره اللي فيه وبالتالي هيتلف الفرن بالظبط او البلاستيك يتفاعل مع الاكل اللي انا فيه. يمكن الاطباق الاكروبال بس هي اللي بتخش. ايوه هو ليه اطباق مخصوصه. لكن الفويل لا، المعدن لا، حاجات كتيره لا. طب احنا كنا بنستخدمه ليه؟ اولا بيحقق لي الجوده في توفير الوقت. طيب التطبيقات الصناعيه في المنازل بطهي بيه. ولو ان الطباخين اللي بيستخدموه قالوا لك ملوش اي فايده قوي، لا بيقدر يحمر لي الاكل كويس. أيوة. ولا بيأثر لي على طعم، بيديني طعم مختلف عن الطعم اللي بيتعمل في ده. بستخدمه في ايه؟ في اذابه الشوكولاته. احطه ده اسخن حاجه بس ممكن اسخن تطلع الحاجه طازه لان انا اوريدي اشتريته. انا مش هرميه، لا اسخن الحاجه بس. يبقى مثلا لو عندي بقايا طعام موجود في الديب فريزر انا حافظاه. اطلعه اسخنه بيبقى كانه لسه معمول. لكن ما اجيبش صينيه واطبخ وجبه كامله. لا طبعا. ليه بقى؟ لانه له اضرار على صحه الانسان. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.